ده كلام الجهاد، لفظ الجهاد في القرآن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني انت سابق كنت بتطلب علم زي سابق المجاهد؟ بعض السلف قال ان اللي يموت بطلب العلم يبقى شهيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لانك انت كنت في مضروم وطلعت لقيت نفسك فجأة في الدور العاشر ولا العشرين في برج. شوف قد ايه رؤيتك اتسعت. العلم هيوسع افقك وهيوسع مداركك. يرفعهم فين؟ هيرفعهم فين يا رب؟ هيرفعهم في الثواب، هيرفعهم في القرب منه، هيرفعهم في درجات الجنه، هيرفعهم عند الناس، هيرفعهم في الايمان واليقين، هيرفعهم في القدره على خدمه الدين ونصره الدين. هترتفع في كل شيء. وده اللي احنا شفناه. اربع خمس علماء بس هم اللي قوموا الامه كلها في موضوع الدنمارك. ليه؟ كلمة العلم ليها قيمة في دور الناس. لو انت ليك كلمة وطلعت قلت كلمة في مسجد هيبقى الكلام بتاعك له وقار وجلال في دور الناس. انما ما عندكش علم يبقى اذا يا جماعة العلم هيرفع قيمة الكلمة بتاعتك. زي ما شفنا العلماء بتوعنا بارك الله فيهم كل واحد منهم قعد سنتين ثلاثة يطلب علم أربعة خمسة وبعد كده خرج بقى نبراس للعالم كله وللأمة كلها. ربنا سبحانه وتعالى جاب آية في القرآن حيرت العلماء، لففت عقول كثير من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح، زي الكلاب بتاعت الصيد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ربنا بيتكلم عن حكم ان الكلب المعلم كلب الصيد لما يصطاد فريسه عادي حلال انك انت تاكل من الفريسه. العلماء وقفوا عند كلمه تعلمونهن. يا رب ده الكلب ده غير عاقل، يبقى المفروض تعلمونها. ازاي يا رب يتعبر بدماغه العاقل عن حاجه غير عاقله؟ العلماء بعد كده قالوا ايه؟ قالوا لان الكلب ده غير كل الكلاب وكل الاجناس، الكلب ده معلم. عشان العلم الكلب عبر عن الضمير العاقل في القران. عشان كده يا جماعه عايزين نعرف خطوره العلم قد ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا خطوره العلم قد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعرفنا خطوره العلم قد ايه؟ نتخيل كده الرسول وصف العلم بقيه الاحاديث بتاعته. من الاوصاف الغريبه جدا ان الرسول عليه السلام وصف العلم بالورث. قال ايه؟ العلماء وحاصه الانبياء. العلم ورث. الورث ده ايه؟ الفكر بالورث ايه؟ ان الاب بيبقى هيموت على اولاده فبيشوف اغلى حاجه ممكن يذبحها ويسيبها لهم. الرسول بيحب لنا اعلى حب في الحياه، عشان كده ساب لنا اغلى حاجه في الحياه وهي العلم. طب الابن اللي يتحرم من الورث ده فقير ومذلول. طب اللي ما عندوش علم مننا، اللي ما خدش حاجه من ورث النبي عليه السلام. طب الاب لما يهدد ابنه يقول له احرمك من الميراث. طب اللي ما خدش حاجه من ورث النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده لو جه دلوقتي قلنا بالكتف يا جماعه اغنى واحد في العالم مات والورث بتاعه في قصر عابدين بيتوزع، الناس هتروح تقتل بعضها هناك. طيب ابو هريره عمل نفس الحركه في الناس، راح في السوق وهم عابدين يبقوا يشتروا وقال لهم اتجلسون ها هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد؟ كله جه على المسجد. ما لقاش غير حلقات العلم. رجعوا لابو هريره قال لهم ما هو ده ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب ميراث رسول الله بيوزع في معاهد اعداد الدعاء والسنايمين. الشباب ميراث رسول الله كان بيتوزع الاسبوعين اللي فاتوا في الدوره العلميه واحنا نايمين. يا جماعه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتوزع في دروس العلم، الدروس العلميه، واحنا مش واخدين بالنا. مين فيكم مستعد يقتتل عشان ياخد نصيب من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزاهد في العلم زاهد في ورث رسول الله. لا، ده الزاهد في العلم زاهد في الله، لانك مش هتوصل لله غير بالعلم. لا، ده الزاهد في العلم زاهد في نصر دين الله، لانك مش هتقدر تنصر دين الله غير لو عندك علم. الرسول وصف العلم دي كمان، وصف جميل جدا. يعني نفتخر ان ديننا وصف العلم بهذا الوصف. وصفه بالنور لما قال عليه الصلاه والسلام فضل العالم على العابد ففضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. القمر يعني انت لو طلعت عينك تبقى زي القمر. ايه يعني النور بتاعه ليله البدر؟ انت بتنور للناس في ليل الظلمات وفي ظلمات البدر انت بتنور للناس. الرسول وصف العلم بالنور، بل قال فضل العالم على العبد ده فضلي على ادناكم. فضل رسول الله على ابو بكر قد ايه؟ فضل رسول الله على اي واحد مننا قد ايه؟ فضل رسول الله على ادنى واحد في الامه دي قد ايه؟ يبقى انت فضلك على مين؟ على عابد اللي بيصلي

كله ليه؟ وكمان اللي جبريل بينزله من فوق سبع سماوات بيقول له واحد ما يعرفوش اسمه الخاطر بيقول له ايه؟ هل اتبعك؟ هل تعلمني؟ ده بينزل لنفسه ليه؟ عشان العلم يا جماعه، وعشان الدرس الخطير ده ربنا بيقول لنا ان الصوره دي بنقراها كل اسبوع، عشان الموضوع ده ما ننساهوش ابدا، عشان العلم السلف عملوا ايه؟ عشان العلم في ناس جاهز قاعد سيدنا ابو هريره كان يقول كنت اسقط ما بين المنبر وما بين حجرة عائشة فيخشي عليه فيأتي الرجل فيضع رجله على صدري بيحسب ان هو عنده صرع وما هو الا الجوع. لازم رسول الله ثلاث سنين كان بيموت من الجوع، كان يمشي ورا الصحابي يقول والله كنت اساله عن الايه لا انا اعلم بها منه ولكن لعله يعطيني حسنة من تمر او دقيق فاسد بها جوعي. مره كده يموت من الجوع فسيدنا عمر الخطاب ماشي بعد صلاه العشاء من الجامع مروح سيدنا ابو هريره فضل ماشي معاه، سيدنا عمر يقفل الموضوع، سيدنا عمر يفتح موضوع، يقفل الموضوع يفتح موضوع لغايه ما وصل لبيت عمر، سيدنا عمر سند ظهره على الباب ابو هريره يفتح سيدنا عمر خلاص، ففي الاخر سيدنا عمر مشي. فلما لقاه عمر قال له بعد كده والله يا ابا هريره لولا ان لم يكن عندي شيء اطعمه لك لاطعمته. ليه يا جماعه؟ سيدنا عمر ما كانش عنده اكل، اصل هو كمان كان طالب علم. هما تفتكر الرسول سيدنا ابو هريره كان متفرغ وسيدنا عمر كان يوم يطلب علم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام ويوم يروح يشتغل في الدنيا، فعشان العلم جاعه، عشان العلم صحبه بالنوم. الامام النووي قعد ست سنين منهم سنتين ما ينامش لما رب تقع مكانه، لولا ان احنا شفنا ده معنينا ما كناش صدقنا، لولا ان الروح شاف الشيخ اللي ما بينامش خالص وممكن ما ينامش غير لما بتقع، وممكن في الصلاه هو بيقوم المصلين ينام، فبدا الطلبه بتوعه يعرفوا ان هو لما يجوا يردوا في الصلاه وما يتردش يعرفوا ان هو نايم يسيبوه لغايه ما يصحى جوه الصلاه ويكمل الصلاه تاني. ناس يا جماعه في ناس بتعمل كده فعلا عشان العلم، عشان ما ضيعش لحظه. في ناس عشان العلم مش بتستحمل الجوع بقى، في ناس عشان العلم دخلت السجن. عبد الله بن المبارك لما الشيخ بتاعه دخل السجن تحايل ودخل السجن ليه؟ عشان ياخد منه 40 حديث. في ناس عشان العلم صرفت ثروتها كلها، واحد اعطى لابنه 100,000 درهم وقال له اذهب فلا ترجع لي الا ب 100,000 حديث. ابنه راح طلب العلم رجع له 100,000 حديث. احد السلف محمد بن الحسن ابوه ورث له 30,000 درهم، يقول فانفقت 15,000 على علوم اللغه و 15,000 على علوم الفقه والحديث. صرف ورثه كله، مش انه ابني بيته يجيب عربيه ويتجوز، ورثه كله صرفه على العلم. انا متصور ان محمد بن الحسن لما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامه الرسول هيقول له ايه؟ روح البيع يا ابن الحسن، واي واحد اخر مصلحه دينه على مصلحه دنياه اعتقد ان الكلمه دي اللي الرسول هيصدر بها على الحوض. روح البيع للانسان اللي فعلا عمل مثل هذا الامر. العلم هو اول حاجه في حياته، بل عشان العلم في واحد صرف عمره كله. احد السلف كان عنده يعني مراته وهي حامل راح يطلب علم قعد 17 سنة ما شافش ابنه غير وهو راجل. واحد يقول ايه ده؟ ده كلام صعب، الكلام ده مش مصدقه. يا جماعة طب احنا طلبنا علم احنا كمان فوق ال 17 سنة، مش 6 بتلاقي وثلاثة هو ده علم؟ وده علم بس لان مفيش في نية لا في بركة ولا في ثمرة ولا له أي أثر. ثلاثة اعدادي، ثلاثة ثانوي، أربعة أو خمسة أو ستة جامعة، ومؤخرا 2 كي جي 1 وكي جي 2 كمان، أقل واحد فينا 17 سنة علم. يبقى الراجل ده قعد 17 سنة يطلب العلم، بعد كده بقى نور من أنوار الدنيا. عشان العلم في واحد اتجوز، إيه رأيكم فيه بقى؟ واحد اتحط ابن رغوي ما كانش عشان فقير، ففي امرأة كان جوزها عنده كتب الإمام الشافعي، مات اتجوزها عشان كتب الإمام الشافعي. ايه رايكم يا جماعه؟ الاخوات ياخدوا لهم الكراسه طبعا، بعد كده الاخت لما تدي صورتها للخطبه ولا حاجه تديها ورقه فيها اسماء الكتب اللي عندها، بحيث ان الاخ اول ما يدخل الاخت قبل ما يشوفها وريني المكتبه اللي عندك الاول. بعد كده يخرج واحد يقول له انت رفضتها ليه يا ابني؟ يقول له يا ابني ده ما عندهاش البخاري، حد يتجوز واحده ما عندهاش البخاري؟ يقول له طب تعالى انا عندي ليك واحده عندها كتب الفقه بقى، هي دي الجوازه ولا بلاش؟ فعشان الاخوات ينتبهوا للمساله دي، تتحط ابن راهويه تصور واحدة عشان كتب الامام الشافعي، عشان الكتب بتاعتها. فالسلف يا جماعه عملوا حاجات حبيبه جدا جدا عشان العلم. في ناس استحملت الضرب عشان العلم. هشام بن عمار اللي بقى بعد كده شيخ الامام البخاري وهو طفل راح يطلب علم على ايد الامام مالك. فالامام مالك ربه فتصمم، فقام الامام مالك جايب واحد كسب ظهره وضربه 15 مره، فقال له لقد ظلمتني. فالامام مالك قال له فما كفارة هذا؟ قال ان تعطيني 15 حديث. انت ضربتني 15 عصاية، اديني 15 عصاية حديث. فالامام مالك حدثه 15 حديث فكشف ظهره بعد ان كتبه وقال له زد من الضرب وزد من الحديث. انا مستعد اقطع قصر الكلام، لان العلم هو اللي يرضي من ربنا، لان العلم هو اللي هيبنيني، لان العلم هو اللي يخلي ليا قيمه، لان العلم يا جماعه يعني الوقت الدنمارك ومش الدنمارك والمسلمين والنيجر، انت الوقت لو عندك علم وطلعت اتكلمت بكلمه من هذه الكلمات 100,000 واحد هيسمعك و100,000 واحد هيحترم كلمتك وهيقلدك وهيمشي وراك. انما لو انا واحد ماليش قيمه الوقت لان ما عنديش علم، مين اللي هيسمع كلامي؟ يعني انا عايز اقول اللي عايز ينصر دينه نصرة حقيقية يصمم انه يبقى طالب علم باذن الله سبحانه وتعالى. عشان العلم السلف عملوا ايه؟ عملوا حاجات كتير قوي، انا يعني مش عارف اجيب منين ولا اجيب منين. عشان اصور لكم السلف من حب العلم الفوا كتب، لو غطت وادي الارض اتغطت كده على الارض تغطي الكرة الارضية بارتفاع متر او اكتر. كان الامام الشافعي من كتر حب العلم بيقول لك ايه؟ سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. اسمع، وأبيس سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا يمكن. عشان العلم الإمام البخاري باع هدومه، عشان العلم الامام مالك فك خشب سقف بيته وباعه قبل ما يبقى امام للناس. عشان العلم السلف ضحوا كتير قوي، السلف سواء الرجاله او سواء النساء. يا جماعه يا جماعه، السيده عائشه وعندها 19 سنه روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم، ربع الاسلام حفظته امراه شابه ما كانتش 20 سنه لسه. الامام الشافعي والامام البخاري كان من ضمن شيوخهم اللي اتلمذوا على ايديهم نساء. الامام ابن عساكر كان من ضمن شيوخه 80 امراه. انا عايز اقول لكم ان الصحابيات اصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخصص لهم يوم عشان يعلمهم الرسول مما علمه الله، والرسول خصص لهم فعلا يوم عليه الصلاه والسلام. نعم، في طلب العلم. يعني لما بنت سعيد بن المسيب تزوجت فتاني يوم زوجها خارج، فقالت له الى اين؟ قال الى درس سعيد، درس ابوك يحضره. فقالت اجلس اعلمك علما سعيد. يعني احنا عايزين الاخوات دلوقتي يتعلموا. زمان زمان اول الواحد التزم كان طبعا سجن الملتزمين غير الوقت تماما. الوقت في حاجات احسن من زمان، بس زمان كان الحماس اكتر من الوقت. فكانت الاخت من الاخوات كده اول ما الاخ يروح يقدم لها تبقى مجهزه ورادين وش وضهر. السلف الفقه والعقيده والمواريث اول ما الاخ يدخل تديله الورق جاوب على كده، هو ده الشرط الصح عشان يتجوزها. فسبحان ربي كان في حماس وكان في احساس بقيمه العلم او خطوره قضيه العلم. عايزين الوقت الاخت كده اول ما الاخ يدخل عليها استنى في ايه؟ حافظ البخاري؟ حافظ مسلم؟ قرات شرح النووي على مسلم؟ قرات شرح ابن حجر على البخاري؟ هو ده الشرط بتاعها، هو ده الشرط. احنا الاخوات مره يعني كان بعض الاخوه سمع ان هي حفظت البخاري ومسلم، فكان الاخوه يقتتلوا عليها مين اللي يقدم لها. فطلب العلم عند المراه من المناقب العظيمه، من المناقب. فعايزين يا جماعه يبقى طلب العلم ده ثقافه عندنا، ده فكره عندنا ان العلم ده هذا دينك. هو العلم بتاع العلماء وانت لا؟ ازاي؟ هم لهم حق يعرفوا دينهم وانت ما انتش عايز تعرف دينك؟ مش عايز طريقك ينور بالعلم؟ ازاي؟ احدى نساء السلف لما راى طالب علم مجتهد كده، عشان برضه بشر الشباب واشجعهم، لما راى طالب علم مجتهد فكانت غنيه ومش متجوزه، فعرضت عليه ان هي تكفله بطلب العلم مقابل ان هو يتجوزها، يعني الجوازه تصرف عليه. فوقف. فبعد فتره عايزه بقى ايه؟ يعني فجابت ثلاثه نساء من صحبتها وجوزتهم له وصرفت على الاربعه. شفتوا اخرتها يا شباب؟ عشان الناس تتشجع في طلب العلم بقى. فيعني يا جماعه كان السلف عندهم شغف وحب عظيم لطلب العلم. بل والله يا جماعه العلم ده شرف. يعني احد الرؤساء السابقين كان نازل مع شيخ الازهر اندونيسيا، راح اندونيسيا فخد مع شيخ الازهر. لما الاثنين نزلوا من الطياره الناس سابت رؤيه الدوله تماما، ولدرجه من فرحهم بشيخ الازهر شالوا العربيه بتاعته بايديهم من على الارض، مش شالوه، شالوا عربيتهم من على الارض. لدرجه ان رئيس الدولة حسده على العلم اللي هو فيه، لان هو ده العلم هو ده اللي مقامه اعلى. فطلب العلم ده شرف ومنقبة ومقام عظيم، مش عايزين ان احنا ابدا نخبن في هذا الفضل العظيم. الواحد احتاج بعض العلماء وبعض المشايخ اللي عشان طلب العلم فعلا تعبوا. يعني احد الشيوخ كان بيحكي بيقول ان فترة الطلب كان بينام ساعة واحدة في اليوم، لان مفيش وقت، ساعة واحدة وينامها في الجامع قبل صلاة الظهر عشان زملائه يضطروا ان هم يصحوا عشان الصلاة، ويضطر ان هو يصحى عشان الصلاة. بيقول هذا الشيخ انه كان يعني عشان الاكل هيعمل ايه، ما هو قاعد مختلف يعمل ايه، كانوا هم جايبين البطاطس زي ما هي كده هم حاطينها في الحلة ويجيبوها الغرفة في السلة، بعد كده يقوموا عرقينها في عيش ويقوموا حاطين عليها شوية ملح، وهو ده الاكل ده، هو ده خلاص الاكل، لان مفيش وقت ياكل ولا يطبخ. حتى وهو بياكل بيطلب علم، لانه عايز حاجة يعرف ياكلها وقاعد يقرا في الكتب تلقى امين الوقت دي، وهم اعلى العلماء الوقت. احد المشايخ التانيين يعني اعلى من هو، وهو مسافر لليمن، فكان ما دليل كان مسافر من طريق داخلي يعني من السعودية لليمن، فهو مسافر المناطق بتاعة القبائل دي، مناطق نفوذ، كل منطقة بتاعة قبيلة، لو واحد دخل في منطقة بتاعة قبيلة يضربوه بالنار الاول وبعد كده يشوفوا هو مين. فهم فوقوا من النار وتضربوا العربية وهم ماشيين، فنزلوا تحت العربية بسرعة يعني ربنا نجاه. فالمهم قبضوا عليهم، ويعني الامر يعني حتى بعد كده يعني بيحكي ان هو شاف ناس ما تعرفش ان في نبي بعث بعد ابراهيم، بيقولوا هو في نبي بعد سيدنا ابراهيم؟ ما نعرفوش. المهم يا جماعة الراجل ده طلب العلم، اتضرب عليه النار وكمل رحلته طلب العلم وراح اليمن وقعد فيها 6 سنين ورجع من اكبر العلماء الان بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي ناس صبرت وفي ناس استحملت عشان العلم، فاحنا عايزين نتعلم من الناس دي، الناس اللي استحملت الجوع عشان العلم، الناس اللي استحملت قلة النوم عشان العلم. اسد من الفرات رحمه الله، اسد من الفرات كان يشيك، اسد من الفرات ده ايه؟ ده اللي حفظ رزق من الامام مالك كله اللي كتبه. اسد من الفرات كان الشيخ بتاعه بيجيبه بالليل يحط قدامه ويحط بينه وبينه زي طشة مية كده او حاجة مية، اول ما راسه تقع ينفر الماء في وشه، يجيب الماء في وشه عشان يقوم ويستيقظ تاني. اسد من الفرات ده اللي فتح صقلية رحمه الله، وهو راح يفتح صقلية وقف يخطب في الناس، والشيخ اتفتح صقلية وهو راح يفتحها وقف فيه يخطب في الناس، قال لهم ايها الناس، انت تتوقعوا طبعا ان هو كان بيكلم الناس عن الجهاد، لا، كلم الناس عن العلم، قال لهم ايها الناس انني ما نلت ما انا فيه الا بالاقلام بطلب العلم، فاجهدوا ابدانكم في طلب العلم تبلغوا به علو الدنيا والاخره. اللي استحملوا الضرب والسجن، واللي استحملوا الفقر، واللي ضحوا بحياتهم وبعمرهم، واللي ضحوا بكل شيء عشان طلب العلم، لازم يبقى يا جماعه قدوه لينا. في احد السلف عشان حديث واحد سافر 350 كيلومتر، وفي الاخر كان ممكن يروح لواحد زي الامام الاعمش. الامام الاعمش كان جايب كلب زي كلاب البوليسيه، عشان الكلاب البوليسيه كان جايبه على الباب بتاع بيته، اول ما طلبت العلم يقتربوا يسيبهم عليه عشان ما حد يصبر على طلب العلم منه غير فعلا الصادقين في طلب العلم. وصبروا على كل ده، وصبروا على كل هذا من اجل طلب العلم. انا عايز اكلمكم دلوقتي، لو انت طلبت علم بقى هيحصل عشانك ايه؟ انا اقول لكم حديث واحد بس لو فهمناه قلوبنا هيلتهب الشوق فيها عشان نطلب علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ياه لما خدوا بالكم اللي هو ربنا يسهل الطريق، بعد كده الملائكه طبعا بحيث بعد كده، وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحيتان في الماء، وفي روايه اخرى في الجامع، وحتى النمل في جحوره او في حجره في جحره، وحتى النمله في جحرها. ده كل دول بيستغفروا العالم، كل دول بيستغفروا العالم. الحديث ده بيقول لك ايه؟ الحديث ده بيقول لك انك لما بتخرج تطلب علم، لما بتروح درس طلب علم، لما بتروح تاخد محاضره في العقيدة او في الفقه او بيحصل مظاهره في الكون كله عشان انت خارج تطلب علم. الملائكه عارفه ايه طبعا حتى تمام، يعني ايه؟ الطير لما يحب انه ينزل على الارض يقوم يضع جناحه، يعني الملائكه هتنزل تبقى جنبك. الملائكه بتحوم في السماوات، اما تشوفك وانت رايح تطلب علم خلاص تلزمك من كتر فرحك

يزول من على جسمه ثم ندخل النار معا. فالناس استغربوا طبعا الصفات صدقوا فيها لانهم يربوا منه. فالناس قالوا اكنت تدخل يا ابن تيمية؟ قال نعم ثقة بالله وتوكلا عليه. العلم يا جماعة العلم هو اللي اداله اليقين ضد الشبهات دي. انما دلوقتي عايزين نسأل الشباب ايه يا ابني احكام الطهارة؟ ما نعرفش. صفة غسل النبي ايه يا جماعة؟ صفة وضوء النبي ايه؟ صفة صلاة النبي ايه؟ كم واحد مننا يعرف؟ يا جماعة ده لفظ الله بالضم ذكر في القرآن حوالي 1000 مرة الله، وذكر بالنفس حوالي 800 مرة مثلا. يعني اللي بيقرأ بس لفظ زي لفظ الله بس لفظ الضم عنده قرأ وخلاص بس يبقى بيغلط في القرآن أكثر من 1000 مرة. في ناس مننا بل معظمنا ما بيعرفش ينطق الفتح بلد صح لأنه مش بيبقى عليه تهويل. في ناس مننا أول ما يلتزم يقول لك أنا مش هصلي في الجامع ليه؟ أصل خايف على قلبي من الرياء، الجهل بتاعه ضيعه. فينا ناس أو نعرف ناس راموا يمين الصلاة على زوجاتهم 50 مرة وعايش مع زوجته والعياذ بالله حرام، وممكن أنجب منها أولاد حرام وما يعرفش إيه الفرق بين الطلاق ولا الطلاق المعلق ولا الطلاق ده يقع ولا لا يقع. الجهل بتاعنا، من الجهل بتاعنا تحولنا إلى شعب بيتكون من 70 مليون مفتي كل واحد حاجة يفتي. وانا والله باني سمعت والله كانوا بيقولوا بس اسأل برضه يعني ايه كان 70 مليون مفتي ليه؟ لانه فين العلم؟ فين العلم؟ فين الاثبات من العلماء؟ احنا الامة بتاعتنا 1.2 مليار، احنا بلدنا 70 مليون عندنا حوالي 150,000 دكتور في البلد ويقول لك عايزين دكاترة كمان. طب يا جماعة 1.2 مليار في كم عالم في الامة؟ في كم داعية في الامة؟ كم واحد؟ وكام واحد بجد اللي بيسمعوا ما دامش بيعرف النهارده حضرت خطبة الجمعة؟ والله انا تخيلت كده لو السيبويه ربنا بعثه من قبره ودخل حضر للخطيب اللي حضرت له والله يا اما كان جاله سكتة قلبية يا اما كان طلع اصله على المنبر وقال يخطب. الراجل اللي عنده مفعول به ولا مبرور ولا مضموم ولا مفتوح كل يعني لو قلت له اخلق في كل قواعد النحو مش هيعرف يعمل اللي عمله برضه على المنبر. سبحان ربي فين العلماء يا جماعة؟ فين العلماء؟ احنا عايزين نعرف قد ايه العلم هيعرف هيرفع عننا الجهل. احنا للاسف الشديد يا شباب ما اتربناش على حب العلم فخلاص قعدنا 6 سنين في ابتدائي و3 سنين في اعدادي و3 سنين في ثانوي خرجنا بعد 16 سنه تعليم كل اللي نعرفه في الدين ايه؟ الحمامه والعنكبوت والفيلم بتاع سيناء والقصه صلاح الدين هو اللي نعرفه في الدنيا بعد كل ده. ولا الشباب الغلبان اللي في كي جي 1 وكي جي 2 دخلوه مدرسة فرنساوي حضانة فرنساوي بعد كده دخلوه في الفرنسيسكان في ابتدائي بعد كده اهله دخلوه ثانوية انجليزية ده يعني عقيدة ايه وفقه ايه ودين ايه وسيرة ايه وتفسير ايه اللي هيعرفه ده وحديث ايه وبخاري ايه ومسلم ايه هيعرف فين الكلام ده اللي ربنا ما انقذوش من جيل الشباب الوقتي انه كان في الخليج وهو صغير لحق يتعلم له 3 4 سنين في المناهج التعليميه دين او دخل مدرسه اسلاميه من بتوع زمان وهو صغير ما عرفش عن الدين. الشباب الوقتي اجهل ما يكون بدين الله سبحانه وتعالى في حين بره اللي احنا بنقلدهم من كتر ما حفظوهم في العلم وربوهم على العلم جوائز اعياد الميلاد بتاعتهم كتب في المواصلات اللي هم ماسكين الكتب على اليورو المكتبات العامه مليانه ناس قاعده تقرا لانهم بيحبوا العلم. انما احنا عايزين الجهل ده ينتفي عشان الشبهات اللي بقت ماليه صدور ورؤوس الشباب تتخزل بقى نرجع زي زمان كده مجتمع عنده يقين بدينه وعنده يقين بالله سبحانه وتعالى. العلم انت عايز ايه؟ انت عايز حسنات؟ حد منكم عايز حسنات يا جماعه؟ هو في حاجه تجيب حسنات اكتر من العلم؟ هو في حاجة تعرفك أكثر وأسرع وأسهل طرق الجنة أكثر من العلم؟ الرسول بسبب العلم في 3 دقايق عليه الصلاة والسلام عمل اللي السيدة جويرية قعدت ساعتين تعمله وفاق عليه. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات أحسن من ساعتين تسبيح. بل مننا ناس بدون العلم بسبب الجهل ممكن تتعب وما تاخدش. اي والله بل ممكن تتعب وتاخد وزن مش اكل البدع اللي بيعمل بدع. بل ممكن تتعب وما تاخدش فعلا. اه افتكر يعني واحده قريبتنا كانت زمان كانت في كليه كانت حقوق فكانت عايزه تنجح وطبعا ما فيش امل فقالوا لنا في حاجه اسمها عشيه ياسين. عشيه ياسين دي حاجه كده نوزه كده بتجيبها وفيها صوره ياسين وبعد كده فيها طلبات تعملها وبعد كده تدعم اللي انت عايزه ربنا يستجيب لك دعاء. ده اللي كاتبينه. تفتح عشيه ياسين دي تلاقي ايه؟ اقرا من الايه 1 للايه 5 في صوره ياسين 64 مره بعد ما تخلصه. اقرا من 6 بقى ل 15 76 مره. مركز خلصهم. اقرا بقى من 16 ل 25 94 مره. مركز من الاخر خلاص انت متخلص من زمان تقول بقى كده اعمل اللي انت عايزه. شوف كل العمل لو كل البيت ايه كل واحد ماسك بقى عشيك يطيب في ركن كده وقعد يخلص فيه وفي الاخر قعدت 12 سنه في الكليه. خرجت منها مع عيلين. فالعلم ممكن يخليك تتعب قوي وما تاخدش حاجه يخليك تتعب جدا وما تاخدش حاجه في الاخر. انما العلم بقى يعرفك طرق الاعمال الصالحه. احنا للاسف 5% 95% من ابواب الحسنات ما نعرفوش في الباب جهلنا. احنا كل اللي نعرفه من الاعمال ذات الثواب العالي لا يتعدى 5% من فضائل الاعمال في الدين. كنت مرة بقرا كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فلقيت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. الفصال اللي هي الجمال ترمض يعني تقوم تقف على رجليها. ليه؟ اصل الشمس طلعت وولعت الارض بعدين قادرة تنام على بطنها على الارض. الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل الساعة 9 الصبح 9 ونص الصبح كده. الرسول قال اللي يصلي في الوقت ده لله يبقى اواب. اواب يا رب. ده ربنا قال في سورة قاف هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب لان بقلب المريد. ربنا وضع اربع شروط للجنة. الحديث ده بس عرفني ازاي احقق ربع شروط الجنة بركعتين اصليهم الساعة 9 ونص الصبح او 10 الصبح. العلم يا جماعة العلم يخليك تحصل على كل خدمات. عارفين زي المحجبة كده. المحجبة طول ما لابسة الحجاب عادة العادات شغال. طول ما انت قاعد على الكتاب العادات شغال. بل بعد ما تموت الامام النووي دخل حتى نفس الكفر يا مصطفى حتى الشغال. بل الطحطاني خلف حفظ المطلق حسنات الدين. نسأل الله ان يتقبل منا جميعا. بل يا جماعة البخاري خد اديب صحيح البخاري. مش لازم افكر. بل ده العداد شغال بسرعة الصاروخ. ده الرسول قال ان آية واحدة من القرآن آية واحدة بس تروح المسجد. سبحان الله. بس افرح قد ايه في الجنة؟ درجة في الجنة. آية واحدة تتعلمها وتحفظها درجة. ده انت ممكن عشان الدرجة دي تطلعها بأعمال ثانية الواحد يطلع روحه. تخيل العلم بيطلعك في الجنة بسرعة الصاروخ. الآية بدرجة الآية بدرجة امال الحديث بيه والحب الحكم بيه. فعايزين يا جماعة نعرف العلم ده هيطلعنا قد ايه. العلم ده فن كسب الحسنات زي فن التجارة كده. كلية التجارة تعلم الواحد ازاي يتاجر وازاي ياخد ويكسب فيبقى فنان. هو العلم يخليك ازاي تبقى فنان في كسب الحسنات. ازاي؟ خد بالك في يوم بسنة ده يوم ايه؟ عاشورة. وفي يوم بسنتين ده يوم ايه؟ عرفة. وممكن تصلي ركعتين الساعة 7 ونص الصبح تاخد 360 صدقة. كأن 360 سائل جحات قولك تسلس 360 صدقات. بركعتين بس. ده بالعلم. وفرق 50 متر ما بينك وبين الجامع لو مش انت مصليت اللي كنت هتصليت بيتك في الجامع ب 27 ضعف. كل ده بالعلم. وكل ده من 5% اللي انا بقول لكم عليهم لسه في 95% ما نعرفهمش من طوفان الحسنات اللي احنا ممكن ناخده بسبب العلم. انا تخيلت كده لو انا طلعت بس في المسجد بعد صلاة وقلت لهم يا جماعة ايش الكرسي بين حرف. والرسول قال ان الحرف بعشر حسنات. لو قرأتها بعد كل صلاة زي ما الرسول قال هتاخد 2005 بعشر طرف حسنة. لو كان في المسجد 100 واحد بس نفذوا الكلام انا خدت 110,000 بمليون حسنة. حديث واحد بس كسبت من وراء مليون حسنة. امال بقى لو عرفت 100 حديث و 200 حديث و 300 حديث وكل يوم صلاه قلت لهم حديث صغير كده من الفضائل اكسب فيهم قد ايه؟ فالعلم طوفان حسنات بتكسبه. عايزين تدعوا لله. مين اللي سخن على الدعوه الى الله في الفتره اللي فاتت دي؟ ولا انا عايز ابقى داعيه. عايزين تدعوا لله. هو في حاجه تخليك تقدر انك انت تدعو زي العلم. هما الصفار لما دخلوا بغداد ليه من اول الحاجات اللي عملوها خدوا المكتبه بتاعت بغداد ورماها في النار؟ عارفين ان العلم هو اللي بينقذ الامه. عارفين ان العلم هو اللي بيفوقنا. هو الاستعمار في القرن اللي فات ليه استعمر كل الدول الاسلاميه ما عدا السعوديه؟ لان السعوديه بلد كلها علماء كلها مدرسات القرن اللي فات مليانه علماء. فالشعب اسهل حاجه عليه العلماء يروح جهزه يصالجها. عكس الشعوب بتاعتنا في القرن اللي فات كانت مخدره تمام مخدره. وضحت حياتي ليه؟ وضحت نفسي ليه؟ وشرد ولادي ليه؟ يبقى العلماء دول صمام امان للامه. عشان كده يا جماعه موت العالم مصيبة اكبر من جفاف نار. لان المية بتحيي الابدان والعالم بيحيي الله بين الارواح. موت عالم مصيبة اكبر من ان قال احد السلف: رأيت يوم مات اسحاق بن راهويه ان قمرا في السماء سقط على الارض ونزل فيها، فلما في موضع ما، فلما سرت في اليوم التالي وجدتهم يحفرون في هذا الموضع قبر اسحاق بن راهويه. مصر عالم مصيبة اكبر من ان جبل يتجاز على وجه الارض. الجبل بيثبت الاقدام، والعالم ربنا بيثبت فيه القلوب. موت العالم ده مصيبة. عشان كده عايزين نبقى علماء، عايزين نبقى طلبة علم، عايزين نبقى دعاء على علم. ليه؟ عشان نقدر ان احنا فعلا ننصر دينا وننور للامة ده هي الطريق بتاعها الى الله سبحانه وتعالى. فعمرك ما تقدر تدعو ضد العلم. كان احد السلف لما يقابل واحد كبير في السن يقول له: هل سمعت من العلم شيئا؟ فان قال لا، قال له: لا جزاك الله عن الاسلام خيرا. ليه؟ لانك انت ما ضربتش علم، فما تقدرش تعمل حاجه لجديد. فربنا ما يكتبش عن الدين بتاع الخير. ليه؟ لانك انت ما عملتش حاجه لدينك. احمد بن حنبل في فتنة خلق القران قال: القران غير مخلوق، واصبح عقيده الامه كلها. ده ممكن يكون تقيل عليكم شويه يا جماعه، ولكن معلش الموضوع ده لازم نسمعه، ولازم نركز فيه، ولازم نستوعبه. القضيه دي من اخطر القضايا البنائيه على الاطلاق. انا فكرت الدرس ده يعني اسميه ايه؟ او اوصل للناس المعنى في ازاي؟ قلت يا رب اسميه كيف نبني انفسنا؟ كيف نبني نفسك؟ وفي الاخر فكرت كده: نكون او لا نكون؟ بالعلم نكون، وبدون العلم لا نكون. هنكون ايه من غير العلم؟ فقضيه العلم قضيه في غايه الخطوره يا جماعه. عشان كده معلش يعني انا عايز اقول لكم، عارفين نظريه، معلش يعني نظريه الفراخ البيضاء؟ عارفينها؟ يقول لك الدجاجه البيضاء دي، الفرخه البيضاء دي، هي فرخه صغيره مخها قد اسبوع، ولكن قعدوا يحقنوا هرمونات فبقت ايه؟ جسمها يعني كان عندها كذا شهر. هو اللي ما عندوش علم وسمع كلمتين في الدين وخلاص، ده ايه؟ ده فرخه بيضاء؟ طيب اللي عايز يبقى فرخه بيضاء ما يطلبش علم، واللي عايز يبقى فرخه بلدي، واللي عايز يبقى كرومي، كل واحد يشوفه عايز يبقى ايه؟ يبقى اذا يا جماعه عايزين فعلا نجتهد قدر وسعنا في طلب العلم باذن الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني الوقت مثلا على القنوات الفضائيه، لمجرد ان بعض ادعياء العلم قالوا احنا معانا علم، شوفوا القنوات اتفتحت لهم ازاي. لدرجه ان واحده امراه طالعه على دكتوره كامل مش عارف ايه ومعايا قصه ايه ومعايا ايه، يفتح لها برامج وتطلع على القنوات الفضائيه تقول: انا بتقصد من بعض احاديث النبي في البخاري، زي حديث فتح صلح الحديبيه لما قال ان الصحابه كانوا بيقتصروا على وضوء النبي، وكانوا بيقتصروا على قامه النبي عليه الصلاه والسلام، بدون انا بتقصد من الحديث ده. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا هذا الاقتراح على دين الله لمجرد بس يقول: يا عم ده شيخ الازهر، انت تعرف اكتر من شيخ الازهر. يبقى اذا يا جماعه احنا لو عندنا علم الابواب كلها باذن الله تتفتح لنا. انا عايز اقول لكم ان لما ربنا قال للنبي ادعو الى الله، نزل له جبريل معاه 23 سنه، ما سابوش ال 23 سنه لحظه ما مات عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لانه هيدعو كده من غير علم. انا عايز فرحه النبي بنزله جبريل تبقى فرحتك باي درس علم تحضره. وعايز لما سيدنا جبريل امتنع عن نزول النبي 15 يوم المجتمع اتشال. لانه مفيش علم. انا عايز احس ان احنا من غير علم مسؤولين، مش قادرين ان احنا نخدم الدين. الخدمه اللي فعلا تذكرنا نفسنا نخدم بيها دين ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز في الاخر نحس بالكلمه اللي ربنا علم النبي ان هو يقولها، الحاجه الوحيده اللي ربنا امر النبي ان هو يطلب الزياده منها: وقل رب زدني علما. يعني خليكوا عطشانين علم. يعني كل ما تاخدوا علم كمان يا رب، طب خدوا كمان، كمان يا رب، خدوا كمان، كمان يا رب. ما نشبعش علم ابدا، بنحب العلم لدرجه ان مهما ناخد ما بنشبعش علم. هو ده معنى الايه الكريمه يا جماعه. طيب ليه ما تطلبش علم؟ رغم الاهميه دي كلها. ما هو انا مش عارف واحد يجي يقول لي بعد كل ده يقول لي: انا اصل انا بذاكر، اصل الدراسه، اصل انت عارف بقى المشاغل بتاعت الدراسه وبتاعت. انا عايز اقول لكم بس، العلم الشرعي ممكن يخليك ناجح في الدنيا دي. انا هقول لكم بس، الشيوخ اللي بيدوا دروس علميه في المنصوره شهاداتهم وتوافقوا تفوقهم العلمي شكله ايه؟ بس الشيخ مين؟ الشيخ محمد حسن كان الاول على كليه الاعلام. مين الشيخ الثاني اللي بيدي دروس علميه في المنصوره؟ الشيخ مصطفى العدوي مهندس. الشيخ احمد العدوي كان الثالث او الرابع على كليه هندسه. دكتور احمد النقيب دكتور في الجامعة في كلية التربية. ايه يا جماعة؟ احنا يا جماعة طلبة العلم اللي تميزوا بعلماء هم دول اعلى المراتب الدنيوية في العلم اصلا. يبقى اذا مفيش تعارض. بس لو انت عندك جدية واحد هيجي يقول لي طب والله بس اصل العلم صعب وتقيل كده انت فهمنا خلاص خلينا نتكلم في حاجة بقى غير العلم. صعب ايه؟ صعب احنا ذكرنا قوانين ارشميدس والنسبية بتاعت اينشتاين انا مش عارف بتوع طلبة الطب بتاكل الملايين بتاعتهم ازاي؟ بتوع الصيدلة في الكيمياء يعني انا مش عارف اللي اخترع الكيمياء ده هيقابل ربنا يوم القيامة يقول له ايه؟ باللي عمله في خلق ربنا. الكيمياء يا جماعة والله انا فاكر الكيمياء دي كيمياء تحليلية دي في الثانوية العامة فاكر فيها 10 مرات وجيت نفس الامتحان معرفش اقراها برضه ما حصلش الامتحان من غيرها حاجة طلاسم يا اخي وذاكرناهم ونجحنا فيهم. قال لك طب عشان ربنا بقى المباراة يقول لك في الدروس العلم تقيلة طب المباراة اللي احنا بنقعدوا 10 ساعات في النهار قبل ما تبدأ استنى درس العلم قبل ما تبدأ بربع ساعة يا اخي مش لو الشيخ اتأخر دقيقتين بركة يا شيخ بركة يا جامع. يبقى اذا يا جماعة مش عايزين الاعذار دي مش عايزين واحد يقول لي اصل انا كبير في السن الامام ابن الجوزي اتعلم القراءات العشر وعنده 80 سنة مش عايز واحد يقول لي اصل انا بتاع دعوة اصل انا بقى عايز اخدم الدين بالدعوة. لازمة العلم ايه؟ لازمة العلم يا حبيبي ان انت لو جيت تتكلم في دعوة بدون علم هتبقى بضاعتك مسجاه ما تقدرش انك انت تأثر بيها ولا تغير. قبل ما نتكلم عن الوصايا العملية انا عايز اديكم خمس خطوط حمراء بعد ما نعاهد ربنا ان شاء الله ان احنا نطلب علم وان احنا جميعا نبقى طلبة وطالبات علم. خمس خطوط حمراء وانت بتطلب علم اوعى تعديهم. خمس محاذير. الخط الاول مع نفسك وخطين مع ربنا وخط مع المستفيدين اللي زيك وخط مع الناس عموما. الخط اللي مع نفسك عشان تطلب علم لازم تبقى راضي لازم يبقى عندك جدية لازم يبقى عندك عزيمة لازم ما تصاحبش اي انسان فاضي او فارغ او جاي لك عايز يفيد ولا يستفيد عايز يضيع وقت وقتك وخلاص. لازم تحافظ على الثانية يا جماعة ده انتوا لو ضيعتوا خمس دقايق كل يوم بس في مكالمة ملهاش لازمة ولا في نوم زيادة ولا في خلاف موضوع ملوش قيمة يبقى ضيعت من عمرك ثلاث شهور. لو كل يوم ضيعت تلت ساعة يبقى ضيعت من صلب عمرك سنة كاملة. يا الوقت غالي للدرجة دي؟ اي والله كان احد السلف يعني كان يقول ما بين سفر الفتيت واكل الخبز قرأت 50 آية كان بيغمس بالقرص مش بالعيش. قال لك لان القرص باكلها بسرعة عما بمسك العيش ممكن يفوت لي 50 آية. عارفين 50 آية يعني ايه؟ عشان تعصروه يعني حوالي 5 صفحات قرآن. عارفين الصفحة متوسط حسناتها كام؟ حوالي 6000 حسنة يعني حوالي 30000 حسنة ما بين لو كان قرص وما بين لو كان عيش. قال لا يعني ممكن لو شاب بنفعل الكلام ده بقى يدخل على والدته النهارده بقى والليله طبعا احنا مرفهين مش بتوع الغرف والعيش والكلام ده يقول لها بقول لك ايه؟ تقول له ايه؟ مفيش لحمه بعد كده في الطبخ في البيت. امال ايه يا ابني؟ كفته بس. ليه؟ ما بين صف الكفته وطبخ اللحمه بتقعد 50 دقيقه. احد اللي يعني السلف دخلوا عليه فقعدوا يتكلموا كده فالراجل بتاخده ضايق قالوا له هل شغلناك؟ قال اصدقكم كنت اقرا فتركت القراءه لاجلكم. انت لو قاعد في بيتك واحد صاحبك جفاف عليك فهو بيتكلم كده قال لك انا شغلتك ولا حاجه ولا اعطلتك على حاجه تقول له يا راجل ده انا بقالي 5 ساعات حتى ما عملتش حاجه ومش لاقي حاجه اعملها ده انت كويس انك انت جيت لي ده انت انقذ من ربنا. لا يا جماعه لو واحد جالك يعمل امتحانات وانت بتذاكر مش هتقابله. ليه؟ وقت مذاكره. هو وقت دراسة العلم ده وقت ما تكلمش فيه حد ما تكلمش فيه حد. ليه؟ ده وقت مذاكرة. في عالم نمساوي قعد 70 سنة يبحث عشان يخترع دواء مكون من 6 مواد هتخترعه عشان الدنيا طب عشان ربنا مستعدين ندعم قد ايه؟ هو اللي بيحضر ماجستير ده بيذاكر قد ايه؟ عشان ياخد شهادة دكتوراه بيذاكر قد ايه؟ عشان ياخد شهادة بكالوريوس بيذاكر قد ايه؟ طب عشان تاخد شهادة لا اله الا الله بيذاكر قد ايه؟ يبقى احنا عايزين نعرف ان الدين محتاج مجهود. كنت بقرأ في سيرة احد السلف لقيته كان عامل بيت لتحفيظ القرآن فيه 3000 واحد. انا عقلي طار قلت يا رب ده لو 3000 دول كل واحد فيهم بس حفظ الجزء 29 و30 من كتر حفظ يعني حسبتها له لقيته ان هو في ال 3000 دول بس الجزء الاخرين بس ياخد على الاقل جماعة هنروح وسط الناس فين يا جماعة؟ عايزين نفوق، عايزين نحافظ على حتة تانية من عمرنا، عايزين نحافظ على كل دقيقة من عمرنا عشان ما نجيش نلاقي ان احنا اقسام وسط الناس يوم القيامة. الحاجة الثانية الخط الأحمر الثانية مع الله الرياء. اوعى تشوف واحد صاحبك كده طالب علم ماسك كتابين في ايده وواقف كده بوقار كده وبيتكلم في مسائل فقهية وسبعة حواليه ملسوفين واقفين منبهرين بيه تقول بس انا عايز اطلب علم عشان ابقى زي ده. ضيعت عمرك كله. تبقى مخلص لله سبحانه وتعالى. الخط الاحمر الثالث الافتقار. الرسول افتقر الى الله في العلم. الرب ادني علمك. الملائكة افتقر الى الله في العلم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. افتقر الى الله في العلم. الخط الاحمر الرابع اوعى. الرسول عليه السلام شبه المؤمن بالنخلة ليه؟ اوعى حد يهتمك وانت في الدين سواء من اهل الدين او من اهل الدنيا وترد عليه. النخلة لو جبت طوبة ناشفة صلبة رميتها بيها بنفس الرطب جميلة مسكرة طرية ريحتها حلوة وطعمها حلو وشكلها حلو. خليك كده، خليك لو حد كذبك او كتب فيك او قال عليك اي حاجة ما تسترسلش غير الصيد. ولو رمى طوبة ثانية تنزل الرطب ثانية. ولو رمى 100 طوبة مش هينزل غير الرطب. ليه؟ لان انت ما عندكش غير الرطب. لانك انت شجرة ما بتطلعش غير الخير. لا يوجد في قلبك للناس كلها غير الخير. ولا يوجد في لسانك للناس كلها غير الخير. حتى اللي بيخطبوك وحتى اللي بيشتموك. لازم الادب ده يبقى عندك لو انت طالب علم. الخط الاحمر الاخراني مع الناس بقى. الكلام اللي احنا بنشوفه ده ساعات يا جماعة بعض طلبة العلم. ما ينفعش. الاخ اللي يدخل انت بتطلب علم عشان تبقى طبيب مش ضابط. تمسك الناس تعالى مسكتك وانت بتعمل حاجة حرام. لا. تخرج الناس فكر رحمة. كل ما تفيد علم تفيد رحمة. ربنا وصف الخضر قال اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. قال الرحمة قبل العلم. لان العلم لو جه من غير رحمة هيولع الدنيا. انما العلم لو جه بعد الرحمة هينور الدنيا. سمع وانت قاعد في الدرس كده في الفقه يا الناس طلعوا جهلة الطريقة يا اخي. والله اوريهم بس ثم اخرج لهم بعد الدرس ده. ولا بعض الاخوة تلاقي في رمضان موزع لك ورقة في حكم تحريم الخشاب. يا اخي اتق الله يا اخي. اه والله انت ما شفتهاش ولا ايه؟ حكم تحريم. واخ تاني كل قضيته السواق يتمسك باليمين ولا الشمال. طيب ماشي الكوتشات مفيش كوتشية في ده مش مهمة. ولكن مفيش لاخ لسه داخل المسجد امبارح وتقعد تكلمه عن ان صلاة الفجر اللي الناس بتصلاها دي غلط. ازاي يا ابني؟ واحد قابل واحد مش ملتزم بس قال له صلاة غلطه والفجر كله باطل. ازاي يا ابني؟ كل الدنيا دي غلط. يقول له اه كل الدنيا دي غلط. طب ده ما بيصليش الفجر اصلا. يعني الكلمه دي هتخليه اصلا يعني اذا كان ما بيصليش هو متقسم مش هيصلي وهو بيتحفظ لله بينه وبين نفسه. واحد تاني ماسك اخ يقول له لا يجوز الصلاه وراء امام مسلم. امام مطول الجلابيه عن نص عن الكعبين يبقى لا يجوز الصلاه وراء. ده الاخ ده لسه بقاله يومين ملتزم. يعني ده لو دخل المساجد هيلاقي 99% من الائمه مسلمين. يعني انت بتصلي ما بتدخلش مسجد تصلي جماعه. ازاي يا جماعه؟ ازاي بس ده فكر؟ ده فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين لما نطلب علم نبقى رحمة على الناس ونبقى اخلاقنا عالية ويبقى مفيش في قلبنا غير الخير للناس ونبقى عارفين نكلم الناس بالايمانيات بعد كده نبدا نتكلم في الاحكام عشان يبقى فعلا طلبنا العلم خير لينا وخير للجميع. يعني يا جماعة انا عايز بس اقول لكم في النهاية ليه بنطلب علم؟ ليه؟ كلمة حلوة قوي لأحد السلف بيسأل واحد بيقول له لماذا كان كلام السلف يؤثر وكلامنا لا يؤثر؟ قال لأنهم تكلموا لثلاث. تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن. لعز الإسلام يعني هم الدين. أنا كل قضيتي في حياتي ديني. ونجاة النفوس يعني هم الآخرة. إذا أنجو من النار وأدخل الجنة وأنجو من الصبر والقيامة. ولرضا الرحمن يعني معرفة الله. إزاي أقرب منك وأوصلك يا رب. شوفوا يا جماعة إحنا عايزين نطلب علم عشان الثلاثة دول. عايزين نطلب علم لعز الإسلام عشان ندعو الله على بصيرة. ولنجاة النفوس عشان نعرف أبواب الجنة وربنا يسلك بنا طريق الجنة. ولرضا الرحمن عشان نعمل حاجة من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. آخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة. قضية طلب العلم هي قضية نكون أو لا نكون. قضية طلب العلم قضية فطرية. قضية بيتوقف عليها فرقك في الحياة. وقمتك عند الله سبحانه وتعالى. اوعى يا جماعة. اوعى واحد مش معنى ان احنا مش حاسين بخطورة القضية انها مش قضية خطيرة. مش معنى انك مش حاسس بعظمة الموضوع ده، مش عظيم. موضوع طلب العلم من اعلى المواضيع على الاطلاق في الدين، اللي القرآن والسنة اتكلموا فيه وفضله قد لا تجد شيء في القرآن والسنة ذكر فضله زي طلب العلم. الرسالة بتاعت الليلة رسالة كان نفسي اكلمكم فيها من زمان، ولعل للاسف الشديد الموضوع اكبر من انه اجابته محاضرة، ولكن انا حاولت اني الم بعض الحاجات ويعني اوصل لكم على قد ما اقدر، وان كان ما قدرتش اوصل لكم بلساني اللي لسه اقولها لكم، يعني اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بالحرقة اللي في قلب الواحد على انكم كلكم فعلا تتعلموا الدين وتطلبوا علم، ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بهذا الدرس، اللهم امين يا رب. الـ طبعا كله مرعوب الوقت من التوصيات العملية، والتوصيات العملية بتاعت نفع طلب العلم هتبقى ايه؟ نقوم الليل مثلا؟ مش معقول. التوصيات العملية يا جماعة يعني احنا عملنا ورقة، الورقة دي اعتقد ان هي مع معظم كل وقت ورقة توزعت عليه كل ليلة. الورقة دي يعني جدول علمي بسيط، اصل احنا عايزين بس حد يخطط لنا ويكتب لنا بس كده موضوع مرتب ومنظم. الجدول العلمي ده افتح الورقة معايا لان الورقة دي ورقة مهمة جدا. ده اربع مراحل، المرحلة الاولى في 3 شهور، الثانية 6 شهور، الثالثة 9 شهور، يعني سنة ونص تكون خلصت كل ده. يعني مثلا في التفسير اول مرحلة هتخلص في تفسير الجزء 30 من مختصر ابن كثير، المرحلة الثانية هتخلص من سورة ياسين لغاية الجزء 30، الثالثة بقى هتجيب من الكهف ياسين، يبقى انت في سنة ونص خلصت تفسير نص القرآن من اعلى التفاسير وافضل التفاسير لكتاب الله سبحانه وتعالى. برضو الحديث منهج مقابل ليه، السيرة منهج مقابل الفقه العقيدة، المنهج البسيط ده يا جماعة هتلاقي نفسك بعد سنة ونص خلصت نص القرآن حفظ وتفسير، وهتلاقي نفسك خلصت الفقه فقه العبادات وخلصت العقيدة وخلصت السيرة، هتلاقي نفسك فعلا طالب علم مجتهد كما ينبغي ان يكون. انا عايز اقول لكم يا شباب ان الكتب بتاعت البرنامج العلمي دي لازم كل واحد منكم يشتريها وتبقى دي المكتبة بتاعت بيته، دي المكتبة الهدفية اللي اي حاجة هتحتاجها في يوم من الايام هتلاقيها في هذه المكتبة. المرحلة الرابعة بقى بعد ما تخلص الثلاثة دول تختار علم واحد بس من دول. انا مثلا حبيت الفقه، انا حبيت مثلا الترتيب، خلاص انا هعيش حياتي بقى للترتيب. انا في سنتين ثلاثة هروح لاحد المشايخ اقول والله انا خلصت البرنامج ده وده وده وده وده، حضرتك انا عايزك تتابعني في التفتيش. هتلاقوا 1000 واحد ثلاثة يتمنى ان هو يتابعك لانك فعلا بقيت طالب علم متقدم او اثبت جدارتك. في سنتين ثلاثة تبقى نبراس امس طلب العلم ما صعب ولا حاجة ولا عايز، لا والله يا جماعة بقمة البساطة. يعني لو انت حددت 10 صفحات يوميا مذاكرة من البرنامج ده في خلال سنة ونص هتخلصوا باذن الله، يعني 10 صفحات يخلصوا فيه ساعة ونص تبقى من طلبة العلم المتقدمين او من يعني ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع هذا الفضل. شوفوا بقى كل اللي في المسجد دلوقتي 1 من 3، يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالدعوة، انا عايز ابقى داعية، يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالدنيا، يا اما انا دكتور جامعة، انا بطلع الاول على الكلية عندي، انا راجل ذاكر وممكن دول ينصروا الدين بالدعوة برضه، ولكن افرض واحد مشغول ويقول لك لا انا عايز بس ايه انصر الدين في موقعه بس، يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالعين يبقى عندك عين. لو انت عايز تنصر الدين بالدعوة الى الله يبقى انت هتخلص المرحلة الاولى والثانية والثالثة على الاقل. ما هذا لا يسع الداعية كهلو ابدا. لو انت عايز تنصر الدين في الدنيا يبقى هتخلص المرحلة الاولى على الاقل، لان هذا ما لا يسع المسلم جهله اصلا. مفيش مسلم ينفع الرجل هذه الامور. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهم انت عايز تنصر الدين بالعلم يبقى انت هتكمل ال4 مراحل دول. خدوا بالكم الكلمة دي مهمة يا جماعة. طيب واحد هيقول لي اطلب علم ازاي، واخر معاك في ورقة الليلة بيقول لي انا نفسي اطلب علم بس مش عارف اطلب علم ازاي. احنا كتبنا لكم الوسائل او الطرق الممهدة اللي ممكن تطلب علم ازاي بكل بساطة. يعني اول طريق كتبناه معاهد اعداد الدعاة، كتبنا ال3 معاهد اللي موجودة في المنصورة. شوف اي معهد منها، ما ينفعش دلوقتي هيفتح بعد شهرين 3 4 5، استنى لغاية ما يفتح. او ابدا ذاكر واحضر دلوقتي معاه في سنة اولى، وكل ده هيبقى توفير ليك في المنهج اللي بتاع السنة الجاية. هيبقى السنة الجاية عندك فرصة انك تذاكر اسهل ويبقى عندك وقت اكتر، هذه فرصة جميلة جدا. احضره من الوقت مع السنة الاولى مع اي معهد من معاهديك. الحاجة الثانية من الافكار الثانية، يعني هي مش في الورقة، شوف طالب علم مجتهد. وكتير جدا. وخليك تبعك في المنهج ده، قول له تمام ازاي، انا اذاكر كل اسبوع مثلا 30 40 صفحه منها و 50 صفحه واجي اسالك فيه واشوف الحاجات الصعبه عليا. سهله والله يا جماعه، ما هي صعبه. من الافكار الجميله انتوا 3 4 متحمسين لطلب العلم، الصفحه تتقابلوا مع بعض كل اسبوع وبرضه 30 40 50 صفحه كل واحده تذاكرها لوحده، وتتقابلوا تتناقشوا فيهم وتتكلموا فيهم تحس انكم تشجعوا بعض. فكره جميله من الافكار اللي كتبناها في حضور الدروس العلميه. ليه؟ لانك انت لما تروح الدروس العلميه وتشوف الطلبه اللي وصلها مقطوع على الورقه تكتب كلمه كلمه زي المنظر الجميل اللي كان في الدوره العلميه الاسبوع اللي فاتوا هنا في المسجد، يعني هيجيلك غيره، هتعرف بقى يعني ايه حاسس بالعلم، فهتبدا تسخن في طلب العلم. من الافكار الجميله انك انت تجيب عن تليفونات المشايخ، يعني ربنا يبارك فيهم، وتقعد تذاكر لوحدك لانك انت مش لاقي هتعمل ايه. وكل ما حاجه تقف معاك تتصل بالشيخ مصطفى السلوكي، اتصل بالدكتور احمد السلوكي، اتصل بالشيخ احمد التصري، اسال اسال العلماء. من ضمن الطرق اللي كاتبينها على الموقع بتاعنا ويتو الله، عملنا ركن علمي، والمفروض ان الوقت خلاص نزلنا المرحله الاولى، وان شاء الله في خلال حاجات يعني فتره قليله جدا جدا هننزل الثلاث مراحل. البرنامج ده زيه بالظبط او شبيهه بالظبط نازل، ولكن كل اتنين من دول بقى منقينا واحد من اهل العلم في الامه شرحه شرايط وحطينا الشرايط على الموقع، بحيث انك تجيب الكتاب وتسمع الشرايط، لو سمعت كل يوم شريط برضه في خلال سنه ونص ان شاء الله هتخلص هذا البرنامج، ويبقى ده تعليم ذاتي. نفس الفكره موجوده على قناه المجد العلميه، كتبنا لكم موقعها بالورقه، ادخل قناه المجد دي طبعا للناس الرجاله بقى، يعني انت ممكن لوحدك او مع واحد صاحبك كل يوم تسمعوا شريط وتكتب فيه وتدخلوا كل ما تخلصوا ماده او تخلصوا سنه على قناه المجد تدخل تمتحن فيها. يعني انا مش عارف اقول ايه، كل دي سكك قدامكم، كل دي سكك للجنه، كل دي سكك ربنا هيسلك فيك وطرق الى الجنه لو سلكتوا اي واحده منها. عايزين ايه؟ عشان نوصل الحاجه كلها عملنا فكره باذن الله سبحانه وتعالى يكون فيها خير عظيم لينا جميعا. ايه هي بقى؟ دي يعني اكبر توصيه لينا هذا الاسبوع. عملنا فكره في المسجد هنا اسمها اليوم العلمي. ربنا يبارك فيه دكتور عبد الرحمن الصاوي، يعني هو اللي هينفذها باذن الله. اليوم العلمي، احنا مش هنطلب العلم طول الاسبوع، يوم واحد بس، ومش كل اليوم، من العصر للعشاء بس، يعني حوالي ساعتين، ساعة ونص من العصر للمغرب، وساعة ساعتين ونص، بس، هنيجي ساعتين ونص يوم الاربع، من اول الاربع كده ان شاء الله، يوم الاربع من العصر للعشاء هتلاقوا المراحل دي بتتطبق. يعني ايه؟ يعني هنبدا معاكم المرحلة الأولى هنا، يوم الاربع ان شاء الله هتلاقوا دكتور عبد الرحمن هيشرح مثلا فقه وعقيدة وحديث مثلا، اللي هي المواد اللي موجودة، ويتابع اللي هيجوا سواء للرجالة أو للنساء، يعني هيبقى الكلام في الميكروفون للرجالة والستات. من العصر للعشاء نصبوا لله يا جماعة، نصبوا لله، نصبوا بعيننا يا جماعة، عايزين ايه؟ احنا جايين اهو درس وعظ، المفروض ان هو وعظ رسالة حكت عليكم وعملناه طلب علم، المفروض ان احنا جايين درس وعظي، جايين متحمسين، طب والعلم؟ يعني بصوا احنا الوقت عارفين بنعمل ايه؟ واحد بيقول الطريق صعب، قام واحد جاي او ناس جايين تفلتوه وقاموا جايبين له عربية بسواق خصوصي وفتحوا له الباب وقالوا له حضرتك اتفضل، إذا ما ركبش بقى يبقى هو حر قدام ربنا سبحانه وتعالى. هو الورقة دي فيها برنامج من نظام الدماغ وسهل ومسستم لك تحصيلك وبورد بسيط وعشر طرق أي طريق منهم تعرف تغفل فيه البرنامج ده. ويوم علمي هنا في المسجد من أول يوم الأربعاء بإذن الله، احفظوا يوم الإيه؟ يوم الاربعاء ان شاء الله، من اول يوم الاربعاء من العصر ان شاء الله هينفذوا دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب رمضان جزاهم الله كل خير، والاثنين معايا في نفس الدفعه بفضل الله، يعني هينفذوه، والاثنين ما شاء الله يعني قادرين فعلا ان هم ينفذوا هذا البرنامج علميا. هتبقى فرصه جميله اللي هيحضر ان هو فعلا ان شاء الله في خلال ثلاث شهور يخلص المرحله الاولى، بعد كده الثانيه، بعد كده الثالثه، يبقى في اللي يشجعك واللي يتابعك واللي لما تحتاج انك تسال في اي حاجه تتصل بالتليفون وتساله او تيجي وتساله. يعني اسال الله ان فكره اليوم العلمي دي يا جماعه تلقى قبول شديد عندكم، لان يعني الفكره جميله، وان شاء الله انا مستبشر بقى خير شديد جدا في نجاحها باذن الله سبحانه وتعالى، يعني سواء قريبا او بعد فتره مش مشكله، انما انا واثق انها هتنجح ان شاء الله عاجلا او اجلا. يعني انا عايز كل واحد منكم دلوقتي وهو قاعد دلوقتي حالا اهو يختار حاجه من الطرق دي، بالله عليكم، بالله عليكم جميعا شباب وبنات، كل واحد دلوقتي امام الله يتعبد لله ويختار حاجه، هتحصل عن طريق النت ولا هتيجي يوم العلمي ولا هتحصل لوحدك مع واحد طالب علمي يشجعك، بس تحتاروا يا جماعه. وعايز الدروس العلميه اللي كانت لكم في الورقه دي على الاقل درس منها يتحضر اسبوعيا على الاقل يا جماعه. لازم نتحمس للعلم، لان لو ما تحمسناش للعلم هنفضل زي ما احنا، هنفضل زي ما احنا مش هنغير حاجه. نداء بقى يعني اخواننا واخواتنا اللي قاعدين معانا وربنا بسط فيهم في المال، سواء يعني شباب بس معاهم فلوس او اهلهم اغنياء، او سواء يعني من ابائنا الفضلاء برضو اللي مقتدرين، ان في طلبه علم كتير مش لاقيين ياكلوا، وقد ينقطعوا عن طلب العلم انهم مش لاقيين ياكلوا. فانا دلوقتي ممكن اكون واحد معايا فلوس مش قادر اطلب علم، ولكن ممكن ادخل طالب علم يبقى بكره عالم من علماء الامه، واحد ربنا شرح صدره وذكي ونبيه ومجتهد، اقول له يا ابني انا هكفيك، انت عايز ايه؟ 200 300 جنيه في الشهر هديهم لك، هديهم لك واكفيك واجيب لك الكتب اللي انت عايزها، بس انت اطلب علم. وابقى انا كده كان انا بانفق على الجهاد بالظبط، لان طلب العلم زي الجهاد. طب اجيب طلبه علم فقراء منين؟ بسيطه، الشيوخ بتوعنا اللي في الدروس العلميه، روح لاي شيخ منهم قول له يا شيخ، لان الشيوخ دول طبعا كل واحد منهم عارف يجي 1000 طالب علم مش لاقي ياكل، قول له يا شيخ دلوقتي انا معايا فلوس انا عايز ادخل طالب علم، حضرتك عندك؟ يقول لك لا والله، اعرفك بواحد وكله. يبقى اذا يا جماعه المشروع برضه اللي هو يعد نداء للمقتدرين ماديا من الجالسين دلوقتي ان هم يذهبوا الى اي شيخ من المشايخ يقولوا له عايزين ندخل طالب علم فقير، ورينا طالب علم فقير بس يكون مجتهد وذكي ويطلب، عشان ابقى بستثمر فلوسي في مشروع بكر فعلا للامه، يعني ان شاء الله غالبا يبقى داعيه بعد كده وانا اكفله، وتبقى بتتعبد لله بعباده من اعظم العبادات يجوز انك تخرج لها من زكاه مالك نفسها. جزاهم الله خيرا الاخوه والاخوات اللي حضروا في الدوره العلميه، جزاهم الله كل خير وربنا يبارك فيهم يا رب. وان شاء الله باذن الله يا جماعه، طبعا زي ما انتم عارفين الامتحان بتاع الدوره العلميه هيبقى امتى؟ امتحان السيره اللي عصر الجمعه اللي جايه دي ان شاء الله بعد اسبوع، امتحان السيره. دكتور عبد الرحمن اظن حدد لكم حاجات معينه يا دكتور، امتحان حفظ سوره النور وتفسير اول اربع صفحات بس اللي هو صفحه 227 في كتاب الشيخ مصطفى بس، من غير الهوامش ومن غير الحاجات اللي فيها علم صدق او علم حديث، اللي فيها قصدي علم حديث او علم مصطلح، من غير الاسئله دي كلها، والورقه اصلا صغيره بتخلص بسرعه. الاسبوع اللي بعده عصر الجمعه، يعني امتحان التفسير والحفظ بعد اسبوعين عصر الجمعه، امتحان السيره بعد اسبوع واحد اللي هو الجمعه الجايه عصر الجمعه باذن الله سبحانه وتعالى. المحاضرات اللي القيت في الدوره هنا كلها على الموقع، يعني اللي هيدخل على موقع www.waytoallah.com هيلاقي محاضرات الدوره كلها. ليه؟ افرض واحد منكم عايز يدخل وما حضرش الاسبوعين، يذاكر له كام اسبوع ويخلص السيره، ولو حضر محاضرات الدكتور عبد الرحمن بس ان شاء الله هيعرف كل المطلوب وكل المهم، ويذاكر راحت المختوم نص ولا ربع ولا حاجه، والاسبوع اللي بعده يذاكر يحفظ سوره النور ويراجعها. الطريق لسه مفتوح، محدش يخاف ان طلبه العلم المتقدمين هيجوا ياخدوا منكم الجوائز، محدش يخاف. احنا باذن الله في جوائز ليكم واحده وجوائز لطلبه العلم المتقدمين واحده، محدش يخاف. احنا قلنا لكم هنا للناس الشباب دول ليكم ثلاث عمرات. بعد كده في جوائز عمره ثانيه برضه للمتقدمين ان شاء الله، ولكن قلنا لكم ثلاث عمرات باذن الله، فمحدش يخاف ان ايه يجي مثلا حد كبير او حد متقدم وكده، لا دول لهم جوائز ودول لهم جوائز، وهندير الامتحان بطريقه ان شاء الله تفرق ما بين الاثنين بدون ما نقص اي حد على الاطلاق. يبقى اذا اهم مشروع قلنا الليله ايه؟ ها؟ اللي ايه؟ طلب العلم. ايه ده المشروع العملي طلب العلم؟ اليوم العلمي. اليوم العلمي يا جماعه، يعني انتوا ما تعرفوش المشاريع دي يبذل جهد ايه عشان تتعمل، بالله عليكم. يعني انتوا يعني والله انا يعني ايه؟ يعني اعلم ان الواحد مؤمن ان الناس لازم يتسفلت لها الطريق عشان تمشي فيه، انتوا ما تعرفوش عشان الطريق يتسفلت، يعني بيتسفلت والله لا لا ليس بمن على الله، ولكن اعلام ليكم. ان يا جماعه اي مشروع بيتعمل بقالنا شهور بنعمل حاجات كتير بفضل الله ومنه الله، كل حاجه بتتعمل ما تعرفوش دي بيحصل فيها صهر قد ايه وتعب قد ايه واخد ورد، يعني مش عايز اقعد احكي لكم يا جماعه. فمش عشان الحاجات دي جايه بعد سنه تستغلوا قيمتها او بثمرتها او بفايدتها، لا، عايزين ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء ده، يعني انا هاجي ان شاء الله باذن الله اشوف يعني ايه، يعني كان دروس الثلاث ممكن يحضر في الدرس 30,000 طالب في دروس العلميه، ممكن تيجي 30,000 واحد؟ ممكن لو جم 30,000 واحد يبقى ان شاء الله القصه تتحرر بكره باذن الله سبحانه وتعالى. الزوج طبعا المتزوج الاخ والاخت يعملوا برنامج العلم ده يشجعوا بعض عليه.